بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، لا شك أنكم توقنون أن الصراع بين الحق والباطل مستمرا وإلى قيام الساعة، فاثبتوا واعلموا جيدا أن الإسلام يمثل الحق في هذه الدنيا. نعم، من لدن أهبط آدم وحواء وإلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، الإسلام هو الذي يعبر عن الحق، وما عداه باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لابد أن توقنوا بهذه الحقيقة، لأننا نحتاجها كثيرا في هذه الغربة، في هذه الفتن التي تموج من حولنا كموج البحر، بل كقطع الليل المظلم. اجتمع الباطل على قوس واحدة لمحاربة الحق، لمحاربة الإسلام، وبكل قوة، على اختلاف العقائد والمشارب والأهداف واللغات واللهجات والأماكن أيضا. وهذا لا يخفى على من يتابع ومن ينظر من منطلق ثوابت شريعته. لذا نقول أيها المسلمون عباد الله، إن الباطل عجز وما زال عاجزا، وستنقضي الدنيا وهو يعجز أيضا عن مواجهة الحق بالحجة والبيان. ولذا يلجأ دائما إلى الكيد والمكر، إلى الخداع والأساليب الملتوية. لما؟ لتشويه صورة الحق، لتشويه صورة الإسلام بشتى الطرق والأساليب. كما تعلمون يمكر ويكيد وبقوة، ويخطط ويدبر وينفق الأموال والجهود والطاقات، ويجتهد لتجنيد من ينتمون لهذا الدين ليكونوا معاول هدم في بنائه حتى ينتصر. وهيهات هيهات هيهات هيهات، لأننا نعلم أن الحق يعلى ولا يعلى عليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، إن الحق سيعلو وسينتصر وبأقل الإمكانيات وبأقل الأسباب، والباطل سيلقى في مزابل التاريخ بكل أسبابه وماديته وإمكانياته التي تفوق ما لدى أهل الإسلام من إمكانيات وماديات. ولذلك نقول أيها الأحبة، في هذه الآونة ومن مكر هذا الباطل في مشارق الأرض ومغاربها، أنه نجح في خداع الكثير ممن ينتسبون لهذا الدين، أن يرفعوا تلك الرايات الجاهلية التي خرجت جميعها من مشكاة الباطل، من مشكاة العلمانية كالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية أخيرا. نعم خرج بها تحت شعارات وهتافات وتحت خطب رنانة مؤثرة خداعة قد ينخدع بها الجهال من المسلمين، فيقفون تحت هذه الرايات يطالبون بها بزعم أنها تنادي جميعها بالعدل، بالحرية، بالمساواة، نعم بمحاربة الظلم، بمحاربة الفساد، نعم في نفس الوقت مع هذه الشعارات البراقة المؤثرة الخداعة هم يشوهون صورة الإسلام أنه لا يصلح للقرن 21. الإسلام سيردنا إلى القنون الظلامية، إلى تلك الجاهلية كما يكذبون ويزعمون. الإسلام لا يصلح الآن لقيادة البشرية. الإسلام كان فترة زمنية وانتهى وانقضى، أن يسود ويقود هذا مستبعد. ليس في الإسلام إلا تقطيع الأيدي ورجم الزناة ويعني التضييق على الحريات وكبت الأهواء والشهوات إلى آخر هذه المعاني المفتراة على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا أن نواجه هذا المكر وهذا الكيد أولا بالأخذ بالأسباب وبالتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لأننا إذا صدقنا الله سيصدقنا، والموفق من وفقه الله، نعم ومن يتحرى الخير يعطى. لابد أن نشعر بالمسؤولية وبالخطر تجاه هذه الحملات الشديدة على ديننا، على عقيدتنا، على شريعتنا، على ثوابتنا، حتى ننجح في صدها. وإذا كان منا الصدق وكان منا اللجوء إلى الله عز وجل وكان منا الاعتقاد أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وكان منا اليقين أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، نعم إذا كان منا هذا سننتصر وسنسود وسنقود بأقل إمكانيات في أقل فترة زمنية بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول لمن خدعوا بشعارات الباطل وبرايات الباطل وبكلمات الباطل المحسولة، ماذا تريدون أو ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون بهذه الهجمة الشرسة على الإسلام لتشويه صورته؟ ماذا يريدون؟ إن كانوا صدقوا فيما رفعوا من شعارات كالمطالبة مثلا برد الظلم، وكما يزعمون أنهم يخافون من الدكتاتورية الإسلامية التي يكذبون بها على الناس، وأنهم يريدون الحرية والمساواة وتحسين الاقتصاد وتحسين وضع المرأة مثلا إلى آخر هذه الشعارات التي يرفعونها، نقول تعالوا تعالوا وتعرفوا على هذا الدين العظيم وانظروا إليه بعين الاعتبار. فهذا الدين ليس من تأليف أحد، وليس من استحسان أحد، وليس من عادات ولا أعراف ولا تقاليد أحد، إنما هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحهم في هذه الدنيا وما يربحون به يوم لقياه سبحانه وتعالى. لابد أن تعرفوا أولا هذه الحقيقة، أن هذا الدين ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من تأليف أحد من أصحابه، ولا من الأئمة ولا من علماء المسلمين، إنما هو منهج حياة كامل متكامل ارتضاه تبارك وتعالى أن يعبد به، وبين أنه الدين الوحيد عنده من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء أخوة لعلات، اسمع إلى هذا المعنى العظيم، دينهم واحد أمهاتهم شتى، نعم دينهم واحد، دينهم الإسلام. آدم كان على الإسلام، نوح كان على الإسلام، إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، موسى كان مسلما عليه السلام، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وإن كنتم مسلمين، أما تقرؤون القرآن؟ وهكذا يعقوب وبنيه، وكل من ذكر في القرآن باسمه أو بصفته ذكر أنه من المسلمين، وهذا لا نحتاج لكثير كلام فيه. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضي سبحانه وتعالى أن يعبد به ورضيت لكم الإسلام دينا، ينبغي أن نقف عنده ونعلم جيدا أنه منهج حياة شامل كامل متكامل صالح لكل زمان ومكان، غني بنفسه مستغني عن غيره، يغار الإسلام يغار أن يدخل عليه ما ليس منه بحال من الأحوال، لا يرضى بذلك أبدا، لا يرضى أن يدخل فيه زبالات أفكار البشر وأهواء وشهوات البشر وعادات وعرف وتقاليد البشر. اللهم إذا وافقته في المعنى وفي المضمون أقرها، وإلا فلا. الإسلام يا أخواني من عند أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن ينبغي أن تؤمنوا بهذه الحقيقة وأن تعلم أنه منهج كامل متكامل يلبي جميع الطلبات التي رفعوا بها الشعارات من أقصر الطرق وبأقل الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى. ولنأخذ بعض الأمثلة، وإلا فالموضوع يحتاج إلى بسط وإلى حديث طويل مفصل حتى ننجح في الرد على هؤلاء الذين يزعمون هذه المزاعم ويقولون هذه الأقوال المرفوضة جملة وتفصيلا. خرجوا في بعض الشعارات يقولون نحن ننادي برفع الظلم برد الظلم. وماذا يقول الإسلام في هذه القضية؟ الإسلام رسخ معاني العدل، رسخ معاني العدل وحرم الظلم على الراعي وعلى الرعية، نعم بكل معاني الكلمة، حتى مع لد أعدائنا أمرنا أن نعدل، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مع لد أعدائك ومبغضيك أنت تعدل، لأنك تتقي الله فيمن لا يتقي الله فيك. ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي، عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا أمرنا جميعا الحاكم والمحكوم. الإسلام لإقرار هذا المعنى جعل لجميع المسلمين الحق أن يكونوا سواء، المساواة في هذا الدين من أبرز معاني العدل فيه. انظر إلى الإسلام وكيف جعل لأدنى مسلم الحق أن يدخل على الحاكم وأن يراجعه ولكن بالحق، وأن يرده ولكن بالأدب، وأن يتكلم معه بكل وضوح وصراحة ولا يمنع من ذلك أبدا. بل من منع مسلما من مطالبة الولي بحقه أو كان من الولي نفسه أن يمنع، لا شك أنه معرض للخطر في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع، من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم أو خلتهم أو فقرهم، اسمع إلى المعنى، احتجب المولى تبارك وتعالى دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. انظر إلى هذا المعنى العظيم، فليس عندنا هذه الحواجز أبدا بحمل الأحوال التي وضعت وشوهت بها الصورة، ليست من الإسلام في شيء، بل الأمر عندنا سواسية ومقياس التفريق بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. نعم لابد أن تفهموا هذه القضية حتى لا يغرر بكم أن في الإسلام ظلم وأننا إذا حكمنا الإسلام وقعنا في الظلم. لا والله أبدا، لن نجد لمثل هذه المعاني نعم مثيلا إلا في الإسلام. أن يقف أقل واحد في الرعية فيتكلم مع أمير المؤمنين بقوة وبوضوح وبجلاء، وأن يقام الحد على أمير للمؤمنين على مصر من الأمصار كهذا البلد كمصر بأكملها، أمير وقع في كبيرة من الكبائر يؤتى به وتقام عليه الحجة فيقام عليه الحد جهارا نهارا دون مواربة. هكذا الإسلام لا يفرق أبدا، لا شفاعة في حد ولا في حكم في الإسلام لأحد أيا كان. سرقت امرأة مخزومية من علية القوم فوسط أسامة لحب رسول الله له أن يخفف عن الحكم أن لا تقطع، فتكلم أسامة ولا يدري هذه القضية، لازال شابا صغيرا انظر يتعلم على يدي النبي عليه السلام، فالتفت إليه بقوة وقال تشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة انت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قضية محسومة، لا شفاعة في هذا أبدا، كل الناس سواسية أمام هذا الدين العظيم، لا يفرق بين هذا وذاك. لذلك لابد أن يفهم الناس أن الإسلام دين الحرية. الذين يرفعون شعارات الحرية الآن هم لا يعرفون معنى الحرية. هل معنى الحرية الانحطاط والانحدار والإباحية واللواط والعياذ بالله تعالى والشذوذ وتلك المشاهد التي تدمي القلوب من العري وغيره وتسمى هذه حرية؟ لا والله ليست حرية، هذا عبث، هذا لا يليق أبدا، هذا لا يكون أبدا. هذا لا يقبله الشرفاء أبدا بحال من الأحوال. إن الحرية الحقيقية أن تعبد ربا واحدا، لا أن تعبد الدرهم ولا الدينار ولا القطيفة ولا الخميسة ولا المنصب ولا الوجاهة ولا الزعامة ولا أي شيء من أمور الدنيا. إنما العبودية الحقة هي الحرية، لأنك تعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى. وهذا مضمون الإسلام كما قالها ربعي لرستم لما دخل عليه في عقر داره: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عد الإسلام. هذه قضية لابد أن تطرح وتبسط. الإسلام لا يعرف هذه المعاني أبدا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ليس عندنا أبدا جور ولا تعدي على حريات الآخرين، لكن في سياق الشرع من خلال ضوابط الشرع. نعم لك حرية، لكن لا تعتدي على حرية الآخرين. وحريتك مرتبطة بمنهجك، مرتبطة بقرآنك وبسنة نبيك، كما قال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، نعم، ما يحب وما يشتهي وما يعشق تبعا لما جئت به. فإن أنت من هذه الحرية، ما رأيك في هذه الحرية التي يزعمون؟ يقولون لك: نحن نحارب الفساد. كأن العلمانية والديمقراطية والليبرالية والدول المدنية هي فقط التي تحارب الفساد. الإسلام وضع منهجا لمحاربة الفساد لا نظير له، دون مجاملة ودون مواربة، بوضوح وبصراحة ويد حازمة تؤدي لبتر الفساد من جذوره بفضل الله تبارك وتعالى. خذوا فقط آية واحدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي روعة هذه، أي جمال هذا، أن يقول لك الإسلام أن الذين يسعون في الأرض فسادا يعاملون بهذه القوة، بهذه الصراحة والوضوح والحسن، حتى لا ينتشر الفساد. والله لو طبق هذا المعنى وقيمت مثل هذه الحدود على من يسعون في الأرض فسادا، ما سلبت الأموال وما انتهكت الأعراض وما يعني دنست المقدسات وما وقع من الفساد التي ترونه. ولكن لما غيب هذا المعنى وكانت قوانين وضعية يتحايل عليها ويروغون منها روغان الثعالب ولا تؤدي المطلوب، فيكون هذا الفساد العريض. قل لي بالله عليك، لما تسمع عن الإسلام لحفظ الأموال والأعراض مثلا والأموال، كيف حكم بأحكام عظيمة واضحة وجلية رادعة؟ هم يشوهون بها الصورة الآن: الإسلام سيقطع الأيدي. قل لهم: لا يخاف من هذا إلا اللص السراق، لا يخاف من هذا إلا الزناة، إلا المعربدين، إلا عديم الشرف عديم الأمانة، الذين يخافون على أنفسهم أنهم يعرفون ماذا يصنعون. أما الشرفاء، أما الأتقياء، أما الأطهار، أما الأبرار، فهم في مأمن من هذه الأحكام وتلك الحدود، لا يخافون منها لأنها لا تطبق إلا على من ارتكب مثل هذا الجرم. ولذلك نقول: لو طبق الحد كما أريد له بضوابطه الشرعية، والله الذي لها غيره لتغيرت الصورة ولانضبطت الأحوال. ولذلك نقول: هم الآن يرفعون مثلا شعار: نحن نبحث عن الأمن والأمان. وهل الأمن والأمان في العلمانية؟ في الليبرالية؟ في الديمقراطية؟ في الدولة المدنية؟ لا والله كذبتم، إن الأمن والأمان إنما يكون في العقيدة والشريعة فقط لا غير. قد تقولون: وكيف ذلك؟ القرآن يرد على أمثال هؤلاء الجهال: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إذا استقر الإيمان في قلبك وكان طاقة تدفعك وقوة تردعك وصوت يؤدبك ويضبط منك الأقوال والأفعال، فعلا ستستشعر الأمن والأمان، ومن حواليك يكون الأمن والأمان. نعم، لأن الإيمان ضابط ورادع لا نظير له. وإذا حكمنا الشريعة انضبطت كل الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. انظر لغير الشرفاء يخافون من الرجم، يعني الإسلام يرجم الرجال ويرجم النساء. من الذي أمر الإسلام برجمهم؟ الذين عبثوا بأعراض الناس وصنعوا كما تعلمون وتشاهدون. هؤلاء إذا كان الزاني محصن يعني متزوج، أو الزانية محصنة متزوجة، هذا يستحق أن يرجم ليكون عبرة لغيره، حتى يكف الناس عن العبث بأعراض الآخرين. لنأمن أنا وأنت والثالث والرابع والمئة والمليون والمليار. حينما نرى هذا الحد يطبق سينضبط الجميع ويرتدع الجميع. لكن جربهم القوانين فهل كف الزنا؟ هل انتهى الزنا؟ هل انتهت السرقة؟ هل انتهى الغصب؟ هل انتهى الأكل أموال الناس بالباطل؟ لا والله ما انتهى، لأن العقوبات غير كافية وغير رادعة. لذلك هم يحاولون أن يشوه الصورة. نحن نقول لا أمن ولا إيمان حقيقي إلا بالإيمان وإلا بتحكيم شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، أنها كفيلة وجديرة وقادرة على ضبط الجميع وفي كل الأحوال، لأنها شريعة كاملة متكاملة بكل معاني الكلمة. يخرجون علينا بعض الشعارات، نحن نريد التغيير من أجل الإصلاح الاقتصادي. أي إصلاح هذا الذي يأتي من مشكات العلمانية، الذي يأتي من مشكات الديمقراطية، مشكات الليبرالية؟ أي أن تكون حرا في جمع المال من حل ومن حرمة، لا ضابط ولا رابط لك، تفعل ما شئت متى شئت كيف شئت. لا، إن الإسلام عنده النظام الاقتصادي نظام عظيم، نظام رائع، نظام جميل. الإسلام أعطى للمال اهتماما عظيما والأموال اهتماما كبيرا، وضبط قضية التعامل معها وساقها في نظام بديع لا نظير له. خذ مثلا عندك، أمر أهل الأموال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نهاهم عن الإسراف إن الله لا يحب المسرفين، وأمرهم أن يبتعدوا عن الربا لأنه سيضعهم في حرب مع الله ومع رسوله، انظر فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولأنه يمحق البركة، يمحق الله الربا ويربو الصدقات، وما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لقل. هكذا الإسلام يأمر بوضوح وصراحة، وحرم المعاملات المحرمة جميعا. انظر، وكذا الإسلام شرع الزكاة. نعم، شرع الزكاة كنظام تكافل اجتماعي لا نظير له، وشرع ورغب في الصدقات وفي الصلة وفي البر وفي الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع عزيمة الإمام، عزيمة إذا أمر بها الإمام وقت الكرب، وقت الشدة، وقت الحرب، أن يدفع الناس من أموالهم بما يسمى الضرائب الآن، لكن ليس بهذه الصورة، تدفع عند الضرورة. لماذا؟ لرفع مستوى الأمة عند الأزمات والملمات الكبيرة. هكذا الإسلام عنده نظام عظيم، نظام شامل كامل متكامل يؤدي إلى الارتقاء. الإسلام للحفاظ على الأموال نهانا عن الغش، ونهانا عن الرشوة، ونهانا عن السرقة، ونهانا عن الغصب، وأمرنا بالصدق، وأمرنا بالأمانة، وأمرنا بحفظ العهد والوعد، وأمرنا ألا نكذب ولا نغش ولا نخون. كل هذا للحفاظ على أموالنا. الإسلام أمرنا بأوامر عظيمة جدا، مفادها أنها تعطي نظام اقتصادي كامل متكامل ينمو في ضوابط الشرع، ويكون الخير للجميع بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا الإسلام أمرنا إذا ما كانت الأزمات والديون مثلا أو غلاء الأسعار أن نلجأ إليه مع الأخذ بالأسباب المتاحة. فبين أن التقوى مخرج من كل كرب وهم، وبين أن الدعاء يفرج الكرب والهم، وبين أن الاستغفار سبب من أسباب يعني زيادة المال والخروج من الأزمات وما شابه ذلك. وهذا كله موجود في القرآن وفي السنة حتى يكون نظام الاقتصادي كامل متكامل. نهانا الإسلام عن أي مخالفة لهذا المنهج حتى لا ننحدر، وحتى لا تكون الأزمات والسقطات. هكذا هم يحاولون تشويه الصورة، فنقول لهم إن البركات إنما تأتي من السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بهذا الموجود في اقتصادنا الإسلامي والله سنعيش في رغد من العيش، سنعيش في حياة سعيدة بكل معاني الكلمة. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لمتعناهم متاعا حسنا في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى عز وجل. يحاولون مثلا أن يخرجوا علينا بأن الإسلام عنده قصور في بعض النواحي والأمور. نقول كذبتم والله، الإسلام نظام شامل فيه شمولية لا نظير لها، يجمع كل ما يخطر لك ببال. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيء يقربكم الله عز وجل إلا وأمرتكم به، وما تركت شيء يعني يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، ليبين لنا المنهج كامل متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القضية فرق منها، الإسلام كامل متكامل شامل في كل نواحي الحياة. انظر مثلا حتى في المستور في حياتك الذي قد لا يطلع عليه الآخرين، من طعامك، من شرابك، من نومك، من جماعك لامرأتك، من دخولك للخلاء، من خروجك من الخلاء، الإسلام وضع لك منهج، وضع لك خطوطا عريضة لا تحتاج لأي أفكار خارجة عنه بحال من الأحوال. تخيل هذا المعنى العظيم، كما قال هذاك اليهودي لسلمان الفارسي كلما تحدث عن شيء قال قال رسول الله، قال أنتم كلما تكلمنا معك تقولون قال رسول الله، قال نعم علمنا كل شيء حتى الذهاب إلى الخراء. كيف نخرج إلى الخلع، كيف نخرج من الخلع. هكذا ديننا جامع شامل لكل نواحي الحياة. يخرجون علينا مثلا بقضية في منتهى الخطورة ويقولون أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الإسلام حبس المرأة، وأن الإسلام أهان المرأة، وأن الإسلام ضيع حقوق المرأة. يقول كذبتم والله، نعم والله كذبتم، لأن المرأة لن تعطى الحقوق التي لها إلا في الإسلام، ولن توقر وتقدر إلا في الإسلام. الإسلام جعل المرأة مكانة عظيمة ودورا عظيما. مثلا لست بصدد التفصيل، ولكن تعرفوا حقيقة القضية حتى تنجحوا في الرد على هؤلاء الذين يحاولون إخراج المرأة من بيتها والتغرير بها تحت الشعارات الرنانة والبراقة والمؤثرة. الإسلام أمر المرأة بالقرار في بيتها لأنها ثمينة وغالية عندنا، ونحن نحافظ عليها أغلى من أي شيء عندنا في حياتنا. انظر، وأمرنا بالإنفاق عليها ولو كانت غنية، ولو كان لها ذمة مالية خاصة وعندها ملايين، أمر الرجال أن ينفقوا عليها إكراما لها. الإسلام أمرنا أن نزوجها إلا برضاها، وإلا فباطل. الإسلام أمرنا أن نشعرها بالمسؤولية، وأن نشاورها في بعض الأمور، وأن نبين لها ما هو الدور الحقيقي الذي كلفت به في إدارة الأمة من الداخل، في تربية اللبنات البنين والبنات. الإسلام بين أن المرأة ميراث لابد أن يحفظ، وحقوق لابد أن تعطى، وأوصى بها خيركم خيركم لنسائهم. انظر، وأوصى بالنساء خيرا في آخر رمق في حياته، أوصانا بالنساء عليه الصلاة والسلام. أي تكريم هذا، أي إجلال هذا. انظر إلى الناحية الأخرى، خدعوها بالشعارات فخرجت، ويا ليتها ما خرجت، خرجت متبرجة سافرة عارية كاسية كما يظنون، خرجت تزاحم الرجال في المواصلات في الأسواق، امتهنت في الأعمال، انهكت في المصانع والشركات والوظائف، ففرغت من المضمون، وعرضوها لنظرات الناس، عرضوها للخطف، للاغتصاب، عرضوها للزواج العرفي، عرضوها وعرضوها وعرضوها حتى أهانوها، فأصبحت بهذه الصورة التي تدمي القلوب. لا، الإسلام يقول هذه جوهرة ثمينة لابد أن تصان، لابد أن يحافظ عليها، لأن دورها عظيم، هي التي تمد الأمة بمستقبلها الحقيقي من الرجال ومن النساء. إذن من الذي كرم المرأة، نحن أم هم؟ قولوها صريحة واضحة وجلية. يرفعون شعارات مؤثرة في كثير من المسلمين، مع الأسف الشديد هم لا يعرفون أن هذا المنهج غني بنفسه، لا يحتاج لغيره في كل نواحي الحياة. الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى أمرنا بأداء الواجبات والحقوق، أولا لأنفسنا حتى تكون مؤهلة وقادرة على أداء الواجبات والحقوق لغيرها. أمرنا بحقوق الله سبحانه وتعالى، وبحقوق لملائكته ولكتابه ولرسوله ولأهل العلم ولوالدينا ولأزواجنا ولأبنائنا ولجيراننا ولأرحامنا. أمرنا بحقوق لإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أمرنا بحقوق لغير المسلمين لا نظير لها إلا في الإسلام. الذين يخوفونهم الآن من الإسلام، نقول انظروا بعين الإنصاف إلى الإسلام كيف أكرمكم بحقوق لا نظير لها. تأملوا في هذه المسألة جيدا. لا إكراه عندنا في الدين، نحن لا نكره أحد على الدخول في ديننا، ونحن كذلك أمرنا أن نحافظ لهم على أموالهم طالما لم يكونوا من المحاربين، وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وحتى على كنائسهم. هكذا أمرنا، هذا ديننا يأمرنا بذلك، لا مجاملة ولا وطنية ولا قومية، ولكن ديانة لرب العالمين أمرنا بهذا. أين هذه الحقوق؟ نهانا عن ظلمهم، عن الجور عليهم، عن التعدي عليهم. أمرنا أن نطعمهم إذا جاع، وأن نكسوهم إذا عروا، أن نغيثهم إذا استغاثوا بنا، أن نؤدي لهم الحقوق حتى من زكاة المال لو يعني وجب الأمر، لو احتاج الأمر. هكذا الإسلام يعطي الحقوق للجميع حتى للبهائم والأنعام. تخيلوا كما يزعمون هم الآن يقولون الرأفة بالحيوان وجمعية مش عارف البر بالحيوان. أقول انظروا إلى الإسلام، ما الذي تريدون أنتم؟ أي رأفة هذه كالتي في الإسلام؟ انظر إلى الإسلام كيف جعل للحيوان مكانة، حتى يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقول أخشى لو عثرت بغلة في العراق أن يسأل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ ويمر في السوق فيرى حمالا يحمل على جمله أكثر من اللازم فيضربه بالدرة. لماذا؟ لأنه عنده رحمة بالحيوان، والرحمون يرحمه الرحمن. دخلت بغي الجنة في كلب سقته في خفها، ودخلت امرأة النار في هرة في قطة انظر حبستها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. إذن الإسلام عنده رحمة ورافة بالحيوان لا نظير لها. لذلك نقول هم يكذبون، هم يرفعون شعارات براقة وهتافات رنانة، من أجل خداع الناس حتى يتركوا راية الإسلام، راية لا إله إلا الله، وينسقون خلف هذه الرايات الموجودة. المنهج كامل متكامل، غني بنفسه، مستغني عن غيره، لا يحتاج لشيء من زبالات أفكار البشر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تلك الرايات التي رفعت والتي تزعم أنها تنادي بالحرية والمساواة والعدل ورفع الظلم، وأنها تخشى من دكتاتورية الإسلام، كذب والله يا عباد الله، كذب والله في هذه المزاعم التي يزعمون. انظر إلى تلك الرايات وكيف تؤدي إلى انحدار الأخلاقيات والسلوكيات، معنى واضح. وإلا فبالله عليكم انظروا في منبع هذه الرايات وتلك المناهج الخربة من الديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية، كيف تعج بانحدار أخلاقي سلوكي لا نظير له، ويريدون لنا أن نتمثل بهم وأن نكون على شاكلتهم. لا والله أبدا، إنهم انحدروا انحدارا لا نظير لها في الشرق وفي الغرب، وأصبحت الصورة كما تسمعون وتشاهدون أحيانا صورة من الإباحية والانحلال والفساد العريض الذي لا نظير له. إن إسلامنا ينهى عن ذلك، إن إسلامنا يرتقي بنا بأخلاقياتنا وسلوكياتنا. يأتي رجل من بعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما الدين يا رسول الله؟ إيش هو هذا الدين؟ أجبني على هذا السؤال. فيقول: الدين حسن الخلق. سبحان الله، الدين كله عقائد وشرائع، حسن الخلق. إي والله، قالوا المعنى أن الدين بعقائده وشرائعه هو الذي يفرز حسن الخلق، لا المناهج الغربية ولا الشرقية، لا الديمقراطية ولا الليبرالية ولا الدولة المدنية. إنما الإسلام، إنما دين الله عز وجل هو الذي يفرز الأخلاقيات والسلوكيات الحسنة التي ما جاء إلا من أجلها صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هكذا إسلامنا سيؤدي إلى انضباطنا ظاهرا وباطنا، سيؤدي إلى الاستقامة، سيؤدي إلى تقوى الله، سيؤدي إلى السمع والطاعة لله والرسول. وهذا من أمثل الأخلاقيات والسلوكيات، لأن حسن الخلق يعنى به أمرا عظيما، ليس لمجرد بعض المعاملات أو التصرفات، لا، حسن الخلق يكون مع الله. وكيف يكون حسن خلقك مع الله عز وجل؟ مع مثلا ملائكته، مع نبيه، مع كتابه، مع أهل العلم، مع الأقارب، مع الأباعد، مع غيرهم. حسن خلقك أن تحقق الغاية التي من أجلها خلقت، العبودية، أن تسمع وتطيع لله، ألا تلتفت لغير الله، ألا تروغر وغان الثعالب. هذا هو الدين، هذا حسن الخلق. أما هم يحاولون أن يزيفوا الحقائق وأن يقلبوا المعاني ليخدعوك فتترك راية الإسلام وتسير تحت رايات عمية جاهلية لا تستحق أن تنظر لها أصلا. لذلك أردنا أن نقول للدنيا بأسرها أن الإسلام منهج حياة، أن الإسلام جدير وقادر على الارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة. وإلا يا إخواني ارجعوا إلى الوراء وانظروا جيدا في جاهلية الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام، كيف كانوا في جاهلية وشر، كيف كانوا لا قيمة لهم ولا مكانة لهم ولا قدر لهم ولا نظام عندهم ولا أخلاقيات ولا سلوكيات تذكر لهم. انظر إلى هذا المعنى، كيف لما أسلموا الوجه لله ارتقوا من الحضيض إلى القمة، وكيف بأقل الإمكانيات سادوا البلاد والعباد ودمروا فارس وروم في وقت زمني قصير. هذا يدلك على أن هذا المنهج قادر بالارتقاء، صالح لكل زمان ومكان. من زعم أن الإسلام لا يصلح لهذا القرن أو لهذا الزمان أو لهذه الظروف أو في هذه الأحداث كفر إجماعا بعد إقامة الحجة عليه من أهل العلم باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأنه يكذب منهج السماء، لأنه يكذب القرآن، لأنه يكذب السنة. فاتقوا الله عباد الله وانظروا في هذه المسألة بعين الاعتبار، لأنها من الأهمية مكان. علينا أن نثق جميعا أن العز، كل العز في إسلامنا، أن الكرامة كل الكرامة في إسلامنا، أن الحرية كل الحرية في إسلامنا، أن الرقي كل الرقي في إسلامنا، الذي ينبغي أن يسود الحياة، أن يسوسها حتى ننجح في هذه الدنيا وحتى نتحصل على العزة. إن الله عزنا بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اعلموا جيدا أن تلك الراية المرفوعة إنما هي عقبات في طريقنا لتحقيق إسلامنا، لترجمته، لتطبيقه في أرض الواقع، فلا تلتفت لها ولا تنظر لها، فهي من الخطورة بمكان. اللهم قد بلغت، اللهم فشل، فاحذروا عباد الله أن تنخدعوا. خذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب، واعلموا أنه من يتحرى الخير يعطه، وأن الموفق من وفقه الله. أروا الله من أنفسكم خيرا، إن تصدقوا الله يصدقكم، ستصلون إلى هدفكم من أقصر الطرق وفي أقل الأوقات وبأقل الأسباب. واعلموا وكونوا على يقين أن الباطل على وشك السقوط، أن يلقى في مزابل التاريخ، لكن ابدأوا واشرعوا في هذه البداية من خلال البدء بأنفسنا، ثم بمن نعول، ثم نتحرك نأمر المعروف وننهى عن المنكر، ونؤدي حق النصيحة، ونظهر للناس محاسن هذا الدين وكله حسن، ونبين مساوئ الباطل وكله باطل والعياذ بالله تعالى ومساوئ، وندعو الله تبارك وتعالى أن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك، اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك، اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم ما أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم احفظ عبادك المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم خلصهم من هذا الطاغية المتجبر، اللهم خلصهم منه على خير وفي خير. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم وعلينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا وعليهم خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا وعليهم خيارنا يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.